الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب كفارات الأيمان عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من إيراد الكلام في الأيمان، أعقب ذلك بالكلام في الكفارات، لأن الأيمان في بعض الأحيان تحتاج إلى كفارة، كما في اليمين المنعقدة إذا حنث الإنسان فيها فإنها تحتاج إلى كفارة. فذكر هنا شيئا تحتاج إليه الكفارة، وهو معرفة مقدارها. معرفة مقدار الكفارة هذا أمر لازم، لأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى الإطعام في كتابه الكريم في الكفارة ولم يذكر المقدار، حيث قال جل ذكره: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم. فهذا الإطعام لا بد أن يكون له حد مقدر في الشرع، كل مسكين نصف صاع، والمقصود بالصاع الصاع النبوي، المقصود بالصاع الصاع النبوي، أي الصاع الذي كان يكال به على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فبين الصحابي رضي الله عنه السائب بن يزيد بين مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كان صاع النبي عليه الصلاة والسلام مدا وثلثا بمدكم اليوم. صاع النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمداد. صاع النبي عليه الصلاة والسلام كان 4 أمداد، والمد كما قدره العلماء حفنة بيدي الرجل المعتدل، يعني هكذا ملء هذا مد، وصاع النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمداد بهذا. ولكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن بني أمية زيد في مقدار الصاع، المسألة عرفية لكن زيد في مقدار الصاع في عهد بني أمية، فأصبح الصاع في عهد بني أمية أكبر من صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يعد صاع النبي عليه الصلاة لم يعد الصاع 4 أمداد، وإنما أصبح الصاع أقل من ذلك. كان صاع النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمداد، فأصبح بعد أن زيد مقدار الصاع مدا وثلث، كان 4 أمداد فأصبح مدا وثلث الصاع، لأنه زيد في مقداره في عهد بني أمية. وعلى كل حال المعتمد هو ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الفطرة وفي خرص الزروع والثمار في الزكاة، الزكاة 60 لا تجب إلا إذا بلغ الخارج من الأرض 60 صاع 60 وسقا، والوسق خمسة أوسق والوسق 60 صاعا يعني 300 صاع. الثلاثمائة صاع هذه مقدرة بأصواع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. نعم، هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة ولأهلها، والمدينة هي مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وبلده مكة. مكة بلد النبي عليه الصلاة والسلام، بها ولد وبها نشأ وبها نزل عليه الوحي وبها قومه وأهله، ولكن أهلها آذوه وضايقوه حتى اضطر عليه الصلاة والسلام إلى الهجرة. فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة، وهذا كله بتقدير من الله سبحانه وتعالى، وأراد الله سبحانه وتعالى لهذه البقعة المباركة مزيدا من الكرامة بانتقال النبي عليه الصلاة والسلام إليها واستقراره فيها وتكوين دولة الإسلام بها. فعندما جاء إليها النبي عليه الصلاة والسلام كانت المدينة أرض وباء، كانت بها أوبئة بسبب كثرة المياه الراكدة فيها، كثرة المستنقعات. كانت هذه الأوبئة تصيب الناس كثيرا، وقد ابتلي بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما هاجروا، أول هجرتهم إلى المدينة أصيبوا بالحمى من وباء المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة. قال: اللهم حببها إلينا كحبنا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة. ورد في بعض الروايات قال: واجعل فيها ضعفي ما في مكة من البركة. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فهي أرض مباركة، وقوتها وثمارها مباركة أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم بالبركة في الصاع وفي المد، لأن المدينة كما قلنا أرض زراعية، فكانت كان أهلها يتعاملون كثيرا بالمكاييل في الزروع وفي الثمار، النخيل كانوا يكيلون هذا بالصاع وبالمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم بالبركة في صاعهم وفي مدهم، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه البركة بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هنا لفتة أشار إليها بعض العلماء، وهي: ما هو المقصود بالصاع الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام والمد، صاع المدينة الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة؟ هل هو الصاع الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام، أو هو الصاع مطلقا الذي يكون في المدينة فيشمل بذلك ما غير الصاع الذي غير في عهد بني أمية والمد الذي غير في عهد بني أمية؟ هل هذا أيضا يدخل في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعض العلماء قالوا إن المقصود بالدعاء بالبركة إنما هو الصاع الذي كان على عهده عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قالوا إن المقصود المكيال، مكيال أهل المدينة مطلقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضافه إليهم، قال: بارك لهم في صاعهم وفي مدهم، أضاف هذا المكيال إلى أهل المدينة، أضاف هذا المكيال إلى أهل المدينة، فكل مكيال يتعامل به أهل المدينة يدخل بذلك في دعوة، الدعوة بالبركة التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة، ولعل هذا هو الراجح كما ذكر ذلك عدد من العلماء. وهذا إن دل على شيء أيها الإخوة فإنما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة، وهذا لا شك فيه. والأمر الآخر هو أن الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته قد ينزل البركة، وهي تعني الخير وتعني الفضل وتعني النماء، قد ينزل البركة في بعض الأشياء أكثر من غيرها. يعني المكيال قد يوجد في أماكن كثيرة، في كل بلد فيها مكيال، ولكن نزول البركة وحلولها من الله سبحانه وتعالى هذا من فضله سبحانه وتعالى. وكذلك في الطعام، وكذلك في المال، إذا بارك الله سبحانه وتعالى في شيء فإن الله ينميه، وإن الله يسد به حاجات كثيرة لا يسدها مثله في مكان آخر. ولعل من هذه البركة أيضا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من كثير الطعام بين يديه بفضل الله سبحانه وتعالى، وما حصل أيضا من تكثير الماء بسبب دعوته عليه الصلاة والسلام، أو بسبب كونه قد سفل في بعض الآنية فكثر الماء بفضل الله سبحانه وتعالى. ولله الحكم أولا وأخيرا، والله يحكم لا معقب لحكمه، ولا يستطيع أحد أن يعترض على هذا ويقول لماذا جعل هذا في مكان ولم يجعل في مكان آخر، فهذا مرده إلى فضل الله سبحانه وتعالى، ولا اعتراض على أحد من أحد على فضل الله سبحانه وتعالى، لأنه يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد، ليس لأحد عنده دين ولا منه حتى يطالبه بها، هذا من فضله سبحانه وتعالى. حتى في إرسال الرسل، واختيارهم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، مع أن الأصل أن الرسل والأنبياء من البشر، ولكن اختيارهم، بأعيانهم من بلدان معينة ومن أسر معينة، هذا مرده لله سبحانه وتعالى ولا اعتراض لأحد على ذلك. فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وله الحمد وله الشكر أولا وآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذا الحديث افتتح به المصنف رحمه الله كتاب الفرائض، والمراد بالفرائض هنا المواريث على القسمة الشرعية التي قسمها الله سبحانه وتعالى بين عباده. هذه القسمة اختص الله سبحانه وتعالى بها، وفصل أحكامها تفصيلا كبيرا في كتابه الكريم بما لا يدع مجالا للاستزادة، وقال جل ذكره: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. الإنسان لو ترك لنفسه ربما اختار أن يدفع المال لابنه الأكبر أو لزوجه أو لبعض أقاربه، ولكن الله سبحانه وتعالى قسم الفرائض بين الخلق قسمة عادلة، وفصل في ذلك تفصيلا حتى لا يحتاج الإنسان بعد ذلك إلى أن يضل، لأن الله سبحانه وتعالى قد فصل له هذه الأمور تفصيلا عظيما. وهذا إن دل على شيء أيها الإخوة فإنما يدل على عظم شأن المواريث، فإن الله سبحانه وتعالى تولى قسمتها بنفسه، مع أن كثيرا من التكليفات الشرعية التي وردت في القرآن الكريم وردت مجملة، وجاء تفصيلها في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن المواريث جاءت مفصلة في كتاب الله الكريم. والحديث هذا الذي رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه تأكيد لهذا المعنى: ألحق الفرائض بأهلها. من هم أهلها؟ الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى على النحو الذي فصله من غير زيادة ولا نقصان. لكن قد يبقى شيء بعد أصحاب الفروض، قد يبقى شيء بعد أصحاب الفروض في بعض الأحوال، وهذا في المسائل التي لا تستوعب الفروض فيها التركة. فإذا بقي شيء لمن يعطى هذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما بقي فلأولى رجل ذكر. فما بقي يعني بعد أصحاب الفروض، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا يستفاد منه أن الإرث بالتعصيب مؤخر عن الإرث بالفرض. الإرث بالفرض مقدم، يعطى أولا أصحاب الفروض، فإن بقي شيء بعد أصحاب الفروض يعطى لأصحاب العصبات. ولهذا يقولون العصبة هو الذي يأخذ ما أبقت الفروض ويأخذ المال كله إن لم يكن هناك وارث غيره، ويسقط إذا استوعبت الفروض التركة، ليس له شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فما بقي فلأولى رجل ذكر. قوله عليه الصلاة والسلام فما بقي فلأولى رجل واضح، لكن لماذا قال ذكر؟ هذا لدفع توهم الرجل، قد يكون معتوها، قد يكون فاقد الوعي، وقد يكون هذا صغيرا أيضا، قد لا يوجد من العصبات إلا ذكر صغير. صغير، هل يعطى أو لا يعطى؟ ربما أوهم قوله فلأولى رجل أنه لا يعطى الإنسان بالتعصيب إلا إذا كان رجلا راشدا، فلذلك دفع هذا التوهم بقوله ماذا؟ فلأولى رجل ذكر، سواء كان هذا الذكر كبيرا أو صغيرا، فإنه يستحق ما أبقت الفروض، يستحق ما زاد بعد الفروض هذا الذكر، حتى ولو كان صغيرا، حتى ولو كان صغيرا. طيب ولماذا أعطي الذكر بالتعصيب ولم تعطى الأنثى؟ ما قال فلأقرب ورثته، ولا قال فلأقرب أوليائه، قال فلأولى رجل ذكر. هذا يستدل منه على أن التعصيب لا يكون إلا للذكور، وهذا ما قال فيه الناظم: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فالتعصيب إنما هو للذكور فقط، تعصيب للذكور، أما الإناث فلا يعصبن بأنفسهم. ولماذا هذا التفرقة؟ لماذا هذه التفرقة؟ لماذا أعطي الذكور وحرم الإناث؟ ولماذا أعطي الإناث نصف نصيب الرجل المساوي لهن؟ الأخت إذا كانت مع الأخ فللذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لماذا أعطت الشريعة الذكر ضعف نصيب الأنثى؟ ولماذا جعلت ما أبقت الفروض هنا للذكر ولم تعطي منه للإناث شيئا؟ لأن الذكر في الأعم الأغلب هو القيم، هو القيم والقوامة للرجال، الرجال قوامون على النساء. ومن شأن القيم أنه يتحمل أكثر من غيره في الإنفاق وفي الأمور اللازمة في التربية، فهذا يحتاج إلى المال أكثر من غيره. والمرأة مالها لها، المرأة مالها لها، فهي تأخذ ميراثها وتجب نفقتها على وليها أو على زوجها، يعني مالها هذا في صندوق التوفير، مالها الذي أخذته ميراثا أو مالها الذي كسبته بنفسها هذا مصون لا يستطيع أحد أن يعتدي عليه ولا أن يأخذ منه بغير رضاها. فإن كانت موليا عليها بنتا أو أختا أو نحو ذلك فنفقتها على وليها، وإن كانت زوجة فنفقتها على زوجها ومالها لها. فمن الذي يتحمل أكثر؟ إذن الرجل. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل ما أبقته الفروض للرجل لأنه عصبه. وهذا لعله يشير إلى طرف من الحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى بهذا التشريع الحكيم. وإن كان المرء المسلم لا يسعه إلا التسليم، ظهرت له الحكمة أو لم تظهر، لا يسعه إلا التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس خالقا وليس شريكا لله سبحانه وتعالى في خلقه ولا في أمره ولا في ملكه. الملك لله والخلق لله والأمر لله، فكل شيء له، وما جاءنا عنه لا بد أن نقابله بالتسليم والرضا والقبول. لكن إن بدت الحكمة أو بدا طرف منها لنا، هذا أوقع في النفس، كما قال إبراهيم عليه السلام قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإذا ظهر طرف من الحكمة فإن المرء المسلم يزداد قناعة ويزداد إيمانا. ولا نستطيع عندما نستنبط معنى من المعاني أو يظهر لنا أن نجزم بأن هذا هو المقصود بشرع هذا الحكم، ولكن هذا الذي يظهر لنا، قد تكون الحكمة في غيره. ولكن الأمر المؤكد أن لله سبحانه وتعالى في كل فعل حكمة، في كل فعل حكمة، قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا، لأنه سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير، فكل أفعاله سبحانه وتعالى فيها الحكمة، ظهرت لنا أو لم تظهر. ولا يسعنا كما قلنا إذا وردنا عن الله سبحانه وتعالى شيء إلا القبول والتسليم والرضا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف. وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأخبر أبو موسى بقول ابن مسعود فأخبر أبو موسى بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. هذا أيضا يدل على أن بنت الابن مع البنت ترث، فرض أعلى فرض ورد في كتاب الله الكريم للبنات أو للأخوات هو الثلثان. فإن بقي من الثلثين شيء فإن بنت الابن تستحقه، إن كانت موجودة تستحقه بنت الابن. لو كان هنا أختان، لو كان هنا بنتان لما بقي لبنت الابن شيء من الثلثين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هذا أعلى فرض للبنات، للعدد من البنات أو العدد من الأخوات. وهنا لم يوجد عدد من البنات، وإنما وجد بنت واحدة، وهذه كما نص الكتاب الكريم لها النصف. لها النصف، يبقى من فرض العدد من البنات السدس، تكملت الثلثين. أبو موسى رضي الله تعالى عنه كان واليا على الكوفة، فسئل عن هذه المسألة فقاس من عند نفسه، قاس من عند نفسه، لأنه يعلم أن البنت الواحدة في كتاب الله الكريم لها النصف، والأخت الواحدة لها النصف، فقال بأن للبنت النصف والنصف الآخر للأخت، وحرم بنت الابن، حرم بنت الابن، لأنه لم يكن يعلم فيه قضاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأفتى السائل بذلك، ومع هذا قال له ائت ابن مسعود فسيتابعني، يعني سيقول لك كما قلت لك. فجاء السائل إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فسأله، فاستعظم هذا الأمر وقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن قضيت فيها كما قضى بها، كما قضى أبو موسى رضي الله تعالى عنه. قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين، يعني كأنها منزلة منزلة بنت هنا، لكنها ليست بنتا صلبية، فلذلك لا تأخذ كما تأخذ أختها، لا تأخذ ثلثا، وإنما تأخذ ما زاد على نصيب البنت من الصلب، والباقي لمن؟ الباقي للأخت، الباقي للأخت. هذا الحديث أيها الإخوة يدلنا على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا متفاوتين في العلم وفي الفهم وفي دقة الاستنباط، وهذا كله له أسباب، من أسباب العلم ملازمة العلماء، من أسباب العلم ملازمة العلماء، ومن أسباب العلم صفاء القريح ونفوذ البصيرة ووفور العقل. فيه أناس يلازمون العلماء كثيرا ولكنهم لا يخرجون بحصيلة كبيرة تؤهلهم للفتوى، وهذا ليس بسبب نقص في ملازمتهم، وإنما هو بسبب ضعف في إدراكاته. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا وهبه الله سبحانه وتعالى دقة في الفهم ونفاذا في البصيرة، وسهل له طول ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في أوقات يحجب فيها الناس، وكان يحمل معه، يحمل له وضوءه وإداوته، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يثني على علمه وعلى قراءته للقرآن، وجاء في الحديث من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا أو أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه على ابن أم عبد لعبد الله بن مسعود. وطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام مرة أن يقرأ، طلب منه أن يقرأ، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ فإني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه سورة النساء، شرع في سورة النساء حتى وصل إلى قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالتفت ابن مسعود فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، وجد عينيه تذرفان، فكف عن القراءة. هذا ابن مسعود، هذا ابن مسعود، وأثنى عليه عمر رضي الله عنه، أثنى على علمه وفقهه، مع أن الرجل كان ضعيف الجسم قصير القامة دقيق الساقين. إذن العبرة ليست بكمال الأجسام ولا بالهامة والقامة، لا، إنما العلم بالتعلم، وكذلك ليست العلوم بالأنساب والأحساب، العلم له طريق واحد هو التعلم. فالله سبحانه وتعالى من على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بعلم كثير، ومن عليه بفهم ثاقب أيضا، وهو من المفتين المشهورين من الصحابة، من علماء الصحابة المشهورين في الفتوى. ومع أن أبا موسى كان واليا، كان أبو موسى رضي الله عنه من القضاة المحدودين، وقد ولاه عمر رضي الله تعالى عنه القضاء وكتب له بذلك وثيقة، ولكن الناس على أقدارهم، وكانوا يعرفون أقدارهم لبعض، أقدار بعض. فأبو موسى رضي الله تعالى عنه لم يشأ أن يتحمل تبعة هذه الفتوى، وطلب إلى السائل أن يذهب إلى ابن مسعود، وهو على ثقة من أن ابن مسعود سيوافقه على هذه الفتوى. فلما ذهب السائل وأخبره ابن مسعود بخلاف فتوى عبد الله